الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب. قال: أبواب النوم، باب نهيق الحمار ونباح الكلاب. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري، ابن السري، السري بن السري هو من الثقات، وثقه النسائي واحمد بن حنبل وقال حاتم صدوق. عن عبده، عبد بن سليمان، مر علينا كثيرا من ثقات الأثبات، قال أحمد: ثقة وزيادة مع صلاح في الديانة. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق واسع العلم جدا كما قلنا، وهو قال عنه شعبة من المؤمنين في الحديث، ولكن هو صاحب السير، وهو الذي تكلم فيه الإمام مالك، والكلام كلام الإمام مالك فيه يطرح يطوى ولا يروى، لأن الكلام الإمام مالك فيه كان إيش؟ كلام أقران يعني؟ كان كلام الأقران، لا، لأنه حصل بينهما يعني نعم، لأنه هو فقط لما محمد إسحاق قال: ائتوني بحديث مالك أنا بيطاره، الله مالك يقال عنه ذلك، فمالك اشتد بقى قال: هذا دجال من الدجاجلة، فهذا يطوى ولا يروى، هذا يطوى ولا يروى. عن محمد بن إبراهيم. محمد بن إبراهيم الحارث ثقة، وثقة بن معين وأبو حاتم. عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار من الثقات، رواه الجمع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. لا، صحابي بن صحابي ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، رواه الجمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل. أنا هي مضمومة في النسخة عندي، هي مكسورة عندي في النسخة، أنت ضمنتها؟ طيب ماشي، ما الأمر سهل إن شاء الله. إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد بغلاني، وكما قلنا ما في من الكتب الستة قتيبة إلا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا الليث، الليث بن سعد مفخرة المصريين، جواد كريم فقيه محدث، رواه له الجماعة. عن خالد بن يزيد. خالد بن يزيد الجمحي المصري الاسكندراني، ونحن نفخر بأهل الإسكندرية على ما فيهم من الثقات، وهو من الثقات وثق أبو زرعة والنسائي، وكفانا بتوثيق أبو زرعة والنسائي. عن سعيد بن أبي هلال. سعيد بن أبي هلال الليثي، وهو من الثقات، قال عجلي ثقة، أبو حاتم قال صدوق. عن سعيد بن زياد. سعيد بن زياد فيه جهالة، وهذا آفة الحديث. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حاء، وحدثنا إبراهيم بن مروان الدمشقي. إبراهيم بن مروان الدمشقي حسن الحديث. قال: حدثنا أبي. مروان بن محمد الأسدي ثقة، قال ابن معين: كان مرجئا، وقال ابو حاتم ثقه. شوف ابو حاتم حتى لم يسقطه، احنا قلنا الاصل اصيل في ذلك ان البدعه او المذهب لا يسقط الروايه. قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا زيد بن عبد الله بن نهاد عن وهو من الثقات، عن علي بن عمر ابن حسين ابن علي بن عمر ابن حسين ابن علي. نعم. قال وغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها إرسال أيضا. نعم. قال: أقل الخروج بعد هدأة الرجل، فإن لله تعالى دواب يبثهن في الأرض. قال ابن مروان: في تلك الساعة. وقال: فإن لله خلقا، ثم يعني دواب بدل الدواب، قال خلقا. ثم ذكر نباح الكلب والحمير نحوه، وزاد في حديثه. قال ابن الهاد: وحدثني شرحبيل الحاجب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. جزاك الله خيرا. أما في الأول فهنا أيضا فيها خلق من خلق الله جل في علاه، ولله يعني حكم شؤون في عباده وفي خلقه سبحانه جل في علاه، وهذه دل على عظيم ربوبية الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا. طبعا هنا الكلاب بالذات في هذا الباب قد يتمثل بهم الشيطان كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال ان هذا شيطان كلاب، يعني هذا التاويل في الكلام على شيطان الكلاب من كلام مجاهد وغير مجاهد. فيعني انا اقول لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الصلاه تبطل بمرور الكلب والحمار والمراه، فيسال عن الكلب: لما الكلب الاسود؟ وقال: الكلب الاسود. فيقول ابو ذر: ما الفرق بين الكلب الاسود والكلب الاحمر او الاصفر؟ قال: الكلب الاسود شيطان. خلاص انتهى، لما نذهب الى تاويل ان هو شيطان الكلاب وشيطان الانس وشيطان الجن على مثلا؟ لما هذا التاويل؟ ما الذي يدعونا الى ذلك؟ الكلب الشيطان يتمثل في الكلب كما يتمثل في القط، وقد ورد في بعض الأحاديث الصحيحة بأنه لما قال له: أنت من الجن؟ قال: نعم. قال: أرني يدك. فأعطى يده فوجدها كيد الكلب مليئة بالشعر. قال: وقد علمت الجن أين أنا منهم، يعني هو أقوى واحد فيهم يعني في هذا الباب، حتى ولو كان، لكن يقال بأنه شيطان. فهنا لا تؤول. فهو قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب فالكلاب قد طرى الشياطين. وقد يكون النباح هنا برؤية الشياطين لأنها تتمثل فيها, تتمثل في الكلاب. والحمر أيضا يرون الشياطين, ترى نفرتها في هذا الباب ومزعج جدا أصواتهم في هذا الباب. فقال إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمار أو نهيق الحمر بالليل. هنا قال بالليل وهذا تقييد, وهل هذا التقييد له مفهوم أم لا؟ هل هذا التقييد له مفهوم أم لا؟ قال بي بعضهم قال الاستعادة من الشيطان عند سماع النباح أو النهيق بالليل, ولأن الشياطين تنتشر بالليل فكان مناسبا لأنها تنتشر بالليل. والصحيح الراجح بأن في قوله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله في قوله بالليل بأن هذا على الغالب وليس الأمر على المفهوم. المفهوم غير مراد هنا لأنه قال إذا سمعتم الديك فسأل الله من فضل فإنه رأى ملكا, وسمعتم نهيق الحمار فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأى شيطانا. يبقى إذن قال على العموم هو الآن على الإطلاق. الله أكبر. فهنا في قوله ونهيق الحمر بالليل أن هنا المفهوم غير مراد, التقييد بالليل على الغالب والمفهوم هنا غير مراد. ففي الصباح أو في المساء أو في الظهيرة سمعت نهيق الحمر أو نباح الكلاب أجلكم الله فاستعذ بالله من خلق, استعذ بالله من شياطين. قال فإنهن يرين ما لا ترون, يرين ما ترون في الحديث الأول قال فإنها رأت شيطانا. وفي الرواية الأخرى قال دواب يبثهن في الأرض, من الدواب الشيطان. قد يكون أيضا خلق آخر لا نعلمه من دواب الأرض من العقارب من الحياة من أي شيء آخر يراه الكلب والحمار لا يراه الإنسان ويكون مضرا للإنسان. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا نصيحة كيف أن يكون الحصن من هذا الضرر البالغ الذي يمكن أن يقع على الإنسان, بأنه يستعيذ بالله من الشيطان ويستعيذ بالله من خلق الله جل في علاه, ويستعيذ بالله من خلق الله من شر خلق الله جل في علاه. قال فتعوذوا بالله, صدق اللجأ لله لدفع المضرة يكون بالله جل في علاه. وفي قوله فإنهن يرين ما لا ترون دلالة واضحة جدا على مسألة بين الإنسان وبين خلق الله, إيش؟ الضعف والعجز, على ضعف الإنسان وعجز الإنسان لا يستطيع, يعني هو ضعيف جدا, وسبحان من يعني سيده على جميع هؤلاء الخلق. وأما في الحديث الثاني فقال أقل الخروج بعد هدأة الرجل, نعم بعد هدأة الرجل قال فإن الله لله دواب يبثهن في الأرض, من هذه دواب الشياطين. فإن ولذلك من يعني من مغرب العشاء لابد من إمساك الأطفال, إنه ممكن يسرع الشيطان, ممكن يسرع الجن, ممكن يسرع يكون لهم هيجان وتمكن في هذا الوقت, فممكن يكون في إيذاء كبير على الحامل على الصغير على على الرجل إن كان منفردا في مكان مخيف, كل ذلك يمكن أن يصيبه ما يصيب يعني يصيبه ما يصيبه من الصرع من الضرر. وأيضا من الدواب ممكن في هذه الأوقات يعني العقارب والحيات تخرج من جحورها في النهار والشمس ساطعة يخافون, يعني تكون المخافة من الإنسان, الله جعل فيهم الخوف من بني البشر. لكن عندما هدأت الرجل وبالليل يخرجون, الهوام تخرج ويمكن أن تكون سامة تكون ضارة فيحدث الضرر. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقلوا, فأنت لابد أن تحبس الأطفال في هذه الأوقات, أقلوا الخروج بعد هدأة الرجل. قال فإن الله لله تعالى دواب يبثهن في الأرض. وهذه أيضا تأتيك بأن الله جل وعلا إن لم يقدر ضررا يقع على الإنسان لا يمكن أن يقع عليه, لكن هذه من باب أن التوكل الحق هو الأخذ بالأسباب, هذه من الأخذ بالأسباب. هذا بالنسبة لكل ما يقال في مثل هذا الذكر في سنن أبي داود, والفوائد من ذلك منها الفائدة الأولى رحمة الله بالأمة أو رحمة الله بهذه الأمة, بأن الله جل في علاه يعني بين لهم كل شيء, كل صغيرة وكبيرة دقيقة وجليلة كل شيء بينه الله جل في علاه. لذلك قال بأن نهيق الحمر قد تدل أنه يرى شيطان فاستعذ بالله من ذلك, يريد كل ما يريد ما يريد الله جل في علاه هو انتفاع هذه الأمة أو المكلف المؤمن يحفظ الله جل في علاه من كل شر وكل ضر. الأمر يكون على الوجوب إلا أن يأتي الصارف, هنا في قوله أقلوا الخروج بعد هذا الرجل. طبعا عقل الخروج هذا امر والمفروض ظاهر الامر الوجوب، والحق بان هذه المساله فيها نظر، لان الجمهور يرون انها على الاستحباب وليست على الوجوب. لما قالوا الاحتماليه لمساله الاحتمال، فمساله الاحتمال تجعل الامر الى الاستحباب وليس على الوجوب. اما ان كانوا في ارض مخيفه مثلا او كان في صحراء فصارت على الوجوب لزاما. الفائدة الثالثة عظيم ربوبية الله جل في علاه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول السائل: امرأة اضطربت دورتها وأثناء بذلها لمجهود كبير تنزل منها دماء تشبه دماء الحيض، وعند الراحة تتوقف هذه الدماء، فما الحكم؟ امرأة اضطربت دورتها وأثناء بذلها لمجهود كبير تنزل منها دماء شبيهة بدماء الحيض، وعند الراحة تتوقف هذه الدماء، فما الحكم؟ لابد أن نعرف التفاصيل، هل بتنزل في وقت الحيض أم لا، وهل نزل الحيض واستمر معها بذلك ثم إذا عملت المجهود نزل الدم ثم إذا سكنت وقف؟ هذه تفاصيل لابد أن أنا أعرفها. وهل هذا في وقت في زمان الحيض أم لا، أم أنها في أوقات غير زمان الحيض؟ وهل الدم لما نزل عليها نزل مستمرا ولم ينقطع بحال، يخف عند السكون ويزداد عند الحركة أم لا؟ كل هذه أمور لابد أن نعرفها. ما صحة حديث مسح الوجه عند الاستيقاظ من النوم؟ لا صح مسح الوجه أيضا، مسح الوجه أيضا عند الدعاء بعد الدعاء أيضا لم يصح. حديث: إذا سمعت مديك تصيح بالليل فإنها رأت ملكا فسألوا الله من فضله، فهل هذا الحديث صحيح؟ وهل إن كان صحيح يعني عند سماع الديك ونهيق الحمار نقول الدعاء، أم نقول نسأل الله من فضله؟ لا، لك أن تسأل الله من فضله عموما، ومعناه الدعاء، وفضل الله واسع في كل شيء. نعم، صحيح طبعا، أخذناها قبل ذلك. في الحديث: أقل الخروج، هل أقل من التقليل؟ نعم، من التقليل. يقول: لم نفهم مسألة شيطان الكلاب. يعني لا يقال لما قال مسلم عندما قيل له: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ قلت: الكلب يقطع الصلاة، ما بال هذا وذاك؟ قال: الكلب الأسود شيطان. فقال الفقهاء: الكلب الأسود شيطان، أي شيطان الكلاب، وهذا من قول المجاهد وغيره. قلت: هذا تأويل بلا داعي، بل الشيطان تمثل في الكلب وانتهى.